السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وقائد الغر الميامين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. وصلنا إلى تحت عنوان الصراط، فنكمل من حيث وصلنا بإذن الله تعالى. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان الصراط: والصراط حق يجب الإيمان به، ومعناه لغة الطريق، وهو هنا جسر عريض ممدود على جهنم، أي فوقها، ترد عليه الخلائق ويتوجهون إليه، فمنهم من يرده ورود دخول إلى النار وهم الكفار وبعض عصاة المسلمين، أي إنهم يزلون منه إلى جهنم. يزلون يعني ينزلقون، لأنه مزلقة، يزل منه، ينزلق منه. نعم. فالكافر يقع منه إلى النار في ابتداء وروده، وأما العصاة المذكورون فيمشون عليه مسافة ثم يقعون منه، ومنهم أي من الناس من يرده ورود مرور في هوائه من غير أي أن تمسه قدمه، فمن هؤلاء من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كطرفة عين، كما جاء بذلك الحديث، وهو محمول على ظاهره بغير تأويل، إذ لا يساعد الشرع ولا تساعد اللغة على التأويل، على تأويل هذا الوارد فيه وإخراجه عن ظاهره. يعني يحمل الحديث على ظاهره، أنهم يمرون مرور البرق الخاطف، أو ومنهم من يمر كطرفة عين، هكذا جاء في الحديث، فيحمل على ظاهره. نعم. ومن الناس من يعبر الصراط مشيا، ومنهم من تأخذه الكلاليب، الكلاليب الموجودة على جانبي الصراط، فيكاد يقع ثم تفلته، فيمر على الصراط فهو مخدوش ناج. نعم، يخدش من هذه الكلاليب، الملائكة يمسكونه بهذه الكلاليب ثم يضعونه على الصراط حتى يصل إلى الجنة، هذا ناج، مخدوش ناج. نعم. وأحد طرفيه أي الصراط في الأرض المبدلة، والطرف الآخر فيما يلي الجنة، أي فيما هو قبلها بعد النار. وقد ورد في صفته أنه دحض مزلة، أي زلق يزل عنه الناس، رواه مسلم. وجاء في ذكره أحاديث كثيرة، ومما ورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، كما روى مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. وليس المراد ظاهر هذا الكلام، سيأتي بيانه. نعم. ولم يرد ذلك مرفوعا لفظا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد ظاهره، أي ليس المراد أن الصراط من حيث الحجم دقيق جدا، بل هو عريض كما صرحت به الأحاديث، وإنما المراد بذلك أن خطره عظيم، فإن يسر أي سهولة الجواز أي العبور عليه، وعسره على قدر الطاعات والمعاصي، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله. فقد ورد في الصحيح أنه تجري بهم أعمالهم، انتهى. ومعناه أن أعمالهم تصير لهم قوة السير، أي كما قال النووي في شرح مسلم: يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم. ونحن الآن في الدنيا، والعمل يكون في الدنيا، فليعمل الفطن الذكي الأعمال التي تنجيه يوم القيامة، بحيث يمر على الصراط كالبرق الخاطف أو كطرفة عين. نحن بفضل الله تعالى ما زلنا في هذه الدنيا، لكن لا ينبغي علينا أن نكون ممن طال أملهم، فليعمل الواحد كأنه يموت اللحظة، فليتب إلى الله تبارك وتعالى، وليعمل من الحسنات ما يستطيع حتى يكون من الناجين يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان الحوض: والحوض حق يجب الإيمان به، وهو مكان واسع ومجمع من الماء كبير، أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة وبعد مجاوزة الصراط. فلنبينا وقد أعد الله لكل نبي حوضا. وقد أعد الله، زيدوها عندكم في الكتاب إن لم تكن موجودة هذه العبارة، وقد أعد الله لكل نبي حوضا تشرب منه أمته، يعني المسلمون. وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلنبينا عليه الصلاة والسلام حوض ترده أمته فقط، فلا ترده أمم غيره، بدون الفاء، لا ترده أمم غيره. طوله مسيرة شهر وعرضه كذلك، آنيته كعدد نجوم السماء، شرابه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من ريح المسك. وهل هو قبل الصراط أو بعده، أو هناك حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعده؟ أقوال. قال شيخنا المصنف رحمه الله، يعني الشيخ عبد الله رضي الله عنه، إن الأشبه أنه حوض واحد بعد الصراط، لما ورد أنه ينصب فيه من ماء الجنة. وقد أعد الله تعالى لكل نبي حوضا تشرب منه أمته، وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. الكيزان جمع كوز، يعني الأقداح التي تكون على الصراط يتناول بها الماء الذين يشربون من هذا الحوض من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان صفة الجنة: والجنة حق، فيجب الإيمان بها، وأنها مخلوقة الآن، كما يفهم ذلك من قول الله تعالى في القرآن في سورة آل عمران: أعدت للمتقين. وقوله تعالى في سورة النجم: عندها جنة المأوى، أي عند سدرة المنتهى. وكما يفهم ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: دخلت الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء. وأنكر ذلك المعتزلة، فقالوا: الجنة ليست معدة الآن، ولا النار معدة الآن، إنما ستعد في المستقبل، ستكون موجودة. الجنة والنار ستكونان موجودتين. أي المعتزلة خالفوا أهل السنة في ذلك. نعم. رواه ابن حبان. لفظ ابن حبان: دخلت الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء. ورواه البخاري وابن حبان بلفظ: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وكحديث: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا وقصرا، رواه مسلم في صحيحه. كل هذه الأحاديث تدل على أن الجنة الآن موجودة. نعم. وهي فوق السماء السابعة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي في دلائل النبوة، وقال تعالى: عندها جنة المأوى، أي عند سدرة المنتهى، ليست متصلة بها، منفصلة عنها، يعني مسافة بعيدة بين سدرة المنتهى وبين الجنة، ولها أرضها المستقلة. نعم. وهي فوق السماء السابعة، ليست متصلة بها. عفوا، ليست متصلة بالسماء السابعة، يوجد مسافة بين السماء السابعة وبين الجنة، هذه منفصلة عن تلك. نعم. أعلاها الفردوس، وسقفها عرش الرحمن، وهو أوسع منها، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: إذا سألتم الله، يعني إذا طلبتم من الله الجنة، إذا سألتم الله، أي سألتم الله الجنة، فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. ولها للجنة ثمانية أبواب، ولها أيضا باب الريان، غير هذه الأبواب الثمانية، باب الريان الذي يدخل منه الصائمون هو غير هذه الأبواب الثمانية، باب الريان خص به الصائمون، والمراد بالصائمين من كان شأنهم الصيام، ليس فقط الذين يصومون رمضان. نعم. وشهيد المعركة يخير من أي أبواب الجنة شاء أن يدخل، شهيد المعركة يدخل الجنة من أي أبوابها شاء. نعم. وأهلها، أي من يدخلها من البشر، على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا طولا في 7 أذرع عرضا، جميل الصورة، جرد أي لا شعر على أجسادهم، مرد أي لا لحا لهم، فليس لهم شعر إلا شعر الرأس والأجفان والحاجبين، وكلهم كأنهم في عمر 33 عاما خالدون فيها. لأن اللحية في الدنيا، بعض الناس تغطي اللحية شيئا من جمال وجوههم، في الجنة كلهم جميل الخلقة، ما جعل الله تعالى للرجال في الجنة لحا، إنما هم مرد، لأنهم كلهم جميل الخلقة، جميل الوجوه، فالله تبارك وتعالى جعلهم مردا. نعم. خالدون فيها لا يموتون ولا يخرجون منها أبدا، ولا ينقطع نعيمهم، وما ذكره المصنف رحمه الله في طولهم وعضهم قد صح به الحديث، بأن أهل الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، انتهى. أخرجه البخاري، زاد أحمد في 7 أذرع عرضا. أهل الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا طولا في عرض 7 أذرع، كما جاء في مسند الإمام أحمد. حسان الوجوه، فمن كان في الدنيا من المؤمنين دميما، يعني قبيحا، تذهب عنه دمامته، يكون جميلا في الجنة، الله تبارك وتعالى يجعله في الجنة يؤتيه جمالا كجمال يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، يعطيه شبها بسيدنا يوسف الصديق في الجمال. والذي كان قصيرا في الدنيا يذهب عنه قصره، ويجعل الله تبارك وتعالى في كل واحد علامة تميزه عن غيره. كل واحد من أهل الجنة يجعل الله له علامة تميزه عن غيره، يعني أن هذا هو فلان، حتى إن زاره من كان يعرفه في الدنيا يعرفه تلك الساعة بهذه العلامة. الله تعالى يجمعنا بكم في الجنة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفها أي الجنة: هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، أي لا مثل لها. هي ورب الكعبة نور يتلألأ، أي هي مملوءة بالأنوار. هي ورب الكعبة، أي أقسم برب الكعبة أي بالله تعالى على أن الجنة نور يتلألأ، يعني لا تحتاج إلى شمس ولا قمر ولا ظلام فيها، لا ظلام في الجنة كما في الدنيا، لكن مقدار الليل والنهار أيضا يعرف بعلامة جعلها الله فيها. الناس في الجنة يعرفون الليل والنهار بهذه العلامة، ليس فيها ظلام، ليس فيها ليل بمعنى الظلمة. فإذا كانت المرأة من نساء الجنة كما نعتها ووصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لو اطلعت على هذه الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، فمن أين يكون فيها ظلام؟ ولو كانت أعين أهل الجنة بنسبة قوتها اليوم لعمي أهل الجنة من عظم نور الجنة، لا يتحملون نور الجنة. لو كانت أعينهم في الجنة كما هي حالها في الدنيا ما كانوا ليتحملوا أنوار الجنة، لكن الله تعالى يعطيهم قوة أضعافا مضاعفة إلى حد يعلمه الله عز وجل. الله عز وجل أعطى أبصارهم قوة بحيث تستطيع أن ترى مسافة 1000 سنة كأنها كف، كأنهم ينظرون إلى كفهم، يرونها رؤية ليس فيها اشتباه، يروا هذه الأشياء التي تبعد مقدار 1000 سنة، مسافة 1000 سنة، من غير أن يشتبه الأمر عليهم. نعم. وريحانة تهتز، أي ذات خضرة كثيرة يانعة معجبة المنظر. ليس هناك في الجنة كما في الدنيا مواسم للثمار، بل في أي وقت ما تشتهيه تجده. في الدنيا لا، أحيانا بعض الثمار لها موسم في الصيف، وثمار أخرى موسمها في الشتاء. الجنة ليست هكذا، ما تشتهيه في الجنة تجده. فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة: لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. فإذا كان المؤمن في الجنة جالسا أو مستلقيا فاشتهى أن يأكل من شجرة من أشجار الجنة، هذه الشجرة مالت إليه ليأخذ منها ما يريد، ثم تعود كما كانت. وقد أنبت الله فيها، يعني لما تعود الله يكون أنبت فيها بدل الذي أخذ هذا الإنسان منها. ثم إن كل شجرة في الجنة ساقها من ذهب، وأشجار الجنة عندما تتحرك يصدر لها صوت جميل جدا تميل إليه النفوس، حتى قيل إنه أجمل من أجمل صوت من أصوات الدنيا، أصوات الموسيقى في الدنيا. وروى البخاري أنه يوجد في الجنة شجرة اسمها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. هذه الشجرة تتفتق بثياب أهل الجنة، يعني يخرج منها ثياب لأهل الجنة يلبسونها، فثيابهم منها الحرير ومنها السندس والاستبرق، ومجامرهم الألوة. الألوة يعني العود الذي هو من أطيب الطيب، وأمشاطهم الذهب، يمتشطون بالذهب، يعني هذه الأمشاط تكون من ذهب. وكلام أهل الجنة عربي، حتى الذين في الدنيا لم يكن لسانهم اللسان العربي يتكلمون باللغة العربية، يتكلمون اللغة العربية في الجنة، يذكرون الله ويسبحونه ويقرؤون القرآن تلذذا. أما الصلاة فلم يرد لها ذكر، يعني لا يوجد تكليف في الجنة، التكليف في الدنيا. الجنة هي جزاء لهؤلاء المكلفين الذين التزموا أوامر الله تعالى في الدنيا، فأدوا ما فرض الله عليهم واجتنبوا ما نهاهم الله عنه وماتوا على الإيمان. هذه الجنة جزاء لهم على ما التزموا به من أوامر الله تبارك وتعالى في الدنيا. نعم. وقصر مشيد، مشيد، وقصر مشيد أي ذات قصور عالية مرتفعة. وقصر يعني وقصور، يعني فيها قصر، فيها هذا الجنس، قصر اسم جنس، يعني فيها قصور. قصر مشيد يعني قصر عال مرتفع. وقد صح في الحديث أن للمؤمن في الجنة خيمة أي قصرا من لؤلؤة مجوفة واحدة طولها في السماء 60 ميلا. وفي الجنة جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب، يسكنهما المقربون، يسكنهما يعني يسكن هاتين الجنتين المقربون، لأن الجنة كما جاء في الحديث جنان كثيرة. وهناك أيضا جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما من فضة. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الجنة منها ما بناؤه لبن ذهب، من يعني لبن من ذهب ولبن فضة، وهذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه. وهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنان كثيرة، كما جاء في البخاري، كما روى البخاري في صحيحه. كذلك يوجد في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، والغرفة مكان مرتفع، تكون مرتفعة. نعم. ونهر مطرد أي ذات أنهار جارية. أيضا كلمة نهر في الحديث هنا المراد بها الجنس، وإلا فهي أنهار كثيرة. الله تبارك وتعالى قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. فاللبن المذكور في الآية المراد به الحليب، والخمر الذي هناك في الجنة لا يسكر، لا يغيب العقل، ولا يصدع الرأس وليس مر الطعم بل هو لذيذ الطعم جدا. كذلك العسل الذي في الجنة هو غير العسل الذي في الدنيا، في الدنيا العسل تخرجه النحل، لكن عسل الجنة غير عسل الدنيا الذي تخرجه النحل. نعم. وفاكهة كثيرة نضيجة، أي فاكهة لذيذة على الحال التي يرغب في أكلها، التي يرغب فيه أكلها، التي يرغب فيه أكلها. يعني في الجنة من الفواكه كل ما تشتهيه النفس، وكل ما فيها من الفواكه نضيج. وفي الجنة أيضا طيور وغنم، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. رواه البيهقي في كتابه البعث والنشور. ثم بعدما يأكله المؤمن، بعد أن يأكل المؤمن هذا الطير من طيور الجنة، يعيده الله كما كان فيطير. نعم. وزوجة حسناء جميلة، أي زوجات أبكار، خمار إحداهن على رأسها خير من الدنيا وما فيها، وهو لا يحجب جمال شعرها. أي في الدنيا الخمار أحيانا الذي هو غطاء الرأس للمرأة قد يحجب جمال بعض النساء، لكن الخمر التي يلبسها أهل الجنة النساء في الجنة لا تحجب جمالهن. ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين. وهذا الحديث صحيح متفق عليه. وورد في الحديث الصحيح أيضا الذي رواه الضياء المقدسي في المختارة أن الرجل من أهل الجنة ليطوف في الغداة الواحدة، أي ليجامع، ليطوف في الغداة الواحدة على 100 عذراء. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن الشهيد، أي شهيد المعركة، له 72 زوجة. ثم سائر أهل الجنة على مراتب، منهم من عنده 100 من النساء. في الجنة الله تبارك وتعالى يعطي الواحد من الرجال قوة 100 رجل في الشهوة، وكذلك في الأكل والشرب، ولا يصيب المؤمن فتور عقب الجماع، ولا ينزل منه مني، لأن الجنة ليس فيها ذلك، لكن يحس باللذة دون نزول المني. وقد ثبت في الحديث أن نساء أهل الجنة على رؤوسهن خمر، جمع خمار، غطاء الرأس. الدنيا وما فيها لا تساوي الخمار الذي يلبسنه نساء أهل الجنة، وهن يلبسن الخمار تجملا زيادة في الحسن. والخمار هو ما تغطي النساء به رؤوسهن. ثم إن نساء الجنة كلهن أبكار، أي كلما أتى المؤمن زوجته يعني للجماع وجدها بكرا. ثم مع كثرة أزواج أهل الجنة لا يحصل بين نسائهم تباغض وغيرة، لا يحصل بينهن تحاسد، لأن الله عز وجل يطهر قلوب أهل الجنة من ذلك. والمؤمنة التقية من بنات آدم أفضل عند الله من الحور العين مقاما، في الجنة مقامها أفضل من مقام الحور العين، نقول أفضل لكن لا نقول أجمل، الذي ورد أنها أفضل. ثم الحور العين اللواتي هن نساء أهل الجنة من غير الإنس، خلقن خلقا من غير توالد، يعني ليس للواحدة منهن أب وأم، إنما خلقهن الله تعالى خلقا إكراما للمؤمنين. والحور جمع حوراء من الحور، وهو شدة بياض العين وشدة سوادها، هذا معنى الحور جمع حوراء. والعين جمع عيناء، معناه واسعات العيون، واسعات العيون. وقد قال الله تبارك وتعالى في وصفهن: كأنهن الياقوت والمرجان. وهن خيرات حسان، أزواج قوم كرام. الواحدة منهن من شدة صفاء عظمها يرى مخ ساقها، من خلال الجلد يرى مخ الساق. المخ هو ما يكون داخل العظام، ليس الدماغ، المخ ما يكون داخل العظام. هذا السائل إذا طبختم مثلا لحما بعظم، ما يجمد بالطبخ داخل العظم، هذا يقال له المخ. فلشدة صفاء عظمها الواحدة من هؤلاء الحور العين يرى مخ ساقها. وليس في الجنة عزب ولا عزبة، بل كلهم يتزوجون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة أعزب، رواه مسلم في صحيحه. نعم. وحلل كثيرة تتفتق عنها شجرة تسمى طوبى، تكلمنا عن ذلك. نعم. في مقام أبدي، أي يمكث فيها أهلها بلا انتهاء ولا خروج. المقام يعني المكث في المكان، المقام هذا معناه، غير المقام الذي هو الدرجة مثلا، يأتي بمعنى الدرجة، إنما المقام حيث يقيم، حيث يمكث، في مقام أبدي. نعم. في حبره، أي سرور دائم، ونضره، بحيث تكون وجوه أهلها حسنة ليس عليها كآبة. فإن أهل الجنة يتزاورون، هذا يزور هذا، تزاورهم يحصل إما بأن يطير بالشخص سريره حتى ينزل به أمام سرير الذي يريد زيارته، فيجلسان متقابلين، لأنه من سهولة السير هناك السرير الذي عليه، بمجرد أن يشتاق الإنسان لصاحبه الذي يريد رؤيته، هذا السرير يطير به بقدرة الله تعالى حتى ينزل به أمام سرير ذلك الشخص، فيتجالسان فيتحدثان، ثم يطير به إذا أراد الرجوع إلى منزله. وهذا هو معنى الآية: على سرر متقابلين. وأحيانا يركبون خيولا من ياقوت لها أجنحة من ذهب، تطير بهم إلى حيث يريدون. وأما قول الله تعالى: فيها سرر مرفوعة، قال ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في تفسير البغوي: ألواحها، هذه السرر جمع سرير، ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت، مرتفعة ما لم يجئ أهلها، فإذا أراد أن يجلس عليها أصحابها تواضعت لهم حتى يجلسوا عليها، ثم بعد ذلك ترتفع إلى موضعها. وأهل الجنة كما ذكرنا جرد مرد، جرد ليس على أجسامهم شعر، مرد ليس لهم لحى، ليس لهم لحى، في عمر 33 عاما، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه: لا تنبت لهم لحية، وليس على أذرعتهم ولا على بطونهم ولا على سيقانهم شعر، إلا شعر الرأس والحاجب والأهداب. طعامهم وشرابهم لا يتحول إلى الغائط والبول، إنما يفيض من جسمهم عرقا كالمسك، ليس كعرق الدنيا. عرق الدنيا يتولد منه الدود الوسخ والقمل، أما عرق أهل الجنة يفيض من أجسامهم مسكا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وآخر من يدخل الجنة من المؤمنين له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وقد ورد في ذلك حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه، ورواه مسلم أيضا في صحيحه. بعد هذا الوصف للجنة التي أعدها الله للمؤمنين، ألا ينبغي للعاقل أن يعمل لها؟ والله ثم والله ثم والله، هذه الجنة تستحق أن يعمل لها في هذه الدنيا، تستحق أن يعمل الواحد منا لهذه الجنة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوصف المشوق لأصحاب القلوب المؤمنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لعمل أهل الجنة. ثم الواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من الولدان المخلدين 10,000، بإحدى يدي كل منهم صحيفة، يعني صحفة طبق من ذهب، وبالأخرى صحيفة من فضة. قال الله تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الأكواب جمع كوب، وهو إناء مستدير لا عروة له، يسموه أذن، هذه لا عروة له، أي لا أذن له. وقال تعالى أيضا: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، أي يطوف للخدمة على أهل الجنة غلمان كأنهم من الحسن والبياض لؤلؤ مكنون. اللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ الذي لم تمسه الأيدي، لم تمسه الأيدي. هؤلاء الغلمان كالحور العين، خلق من خلق الله، يعني ليسوا بشرا، ليسوا جنا، ليسوا من الملائكة، إنما خلقهم الله خلقا لا عن طريق التوالد. وليعلم أن أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤيتهم لله عز وجل، فليس شيء أحب إلى أهل الجنة من رؤية الله تعالى. وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا، آمنوا بالله تبارك وتعالى والتزموا شرع الله عز وجل، هؤلاء لهم في الآخرة الحسنى وهي الجنة، وزيادة أي رؤية الله تبارك وتعالى. أعظم نعيم يتنعمه أهل الجنة رؤية الله تبارك وتعالى، يرون الله بلا كيف ولا مكان ولا جهة، لا يحتاج الواحد منهم حتى يرى الله تعالى أن ينظر إلى جهة من الجهات، إنما الله عز وجل موجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان، لا يرونه في جهة فوق ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا أمام ولا خلف ولا تحت، إنما يرونه وهم في مكانهم في الجنة، والله تبارك وتعالى موجود بلا مكان. الأولياء يرونه كل يوم مرتين، أولياء الله الصالحون الذين كانوا في الدنيا على هدى، أدوا ما فرض الله عليهم واجتنبوا ما حرم الله عليهم وأكثروا من نوافل العبادات، ولو من نوع أو نوعين من النوافل التزموا بها، هؤلاء في الجنة يرون الله تبارك وتعالى كل يوم مرتين إكراما لهم. أما سائر المؤمنين فيرونه في الأسبوع مرة. نعم. قالوا: نحن المشمرون يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه قولوا إن شاء الله، ذلك ليعلمهم التفويض إلى الله تعالى في أمورهم كلها. فهنيئا لمن عمل لآخرته، فإن نعيم الجنة بالنسبة لنعيم الآخرة كلا شيء. فإن نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كلا شيء، فإن نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كلا شيء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لو واحد وضع إصبعه في البحر ثم رفعه، ما الذي يعلق على إصبعه من ماء هذا البحر؟ نسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة كنسبة ما يعلق على الإصبع إلى هذا البحر، إلى ماء هذا البحر. الحديث رواه مسلم في صحيحه. هذا إن كان بالنسبة لنعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة، أو لعذاب الدنيا بالنسبة لعذاب الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل النعيم المقيم. فمعناه أن هذا البلل الذي يعلق بالإصبع ماذا يكون بالنسبة لعظم البحر؟ وقد ثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع سوط، السوط الذي يضرب به، موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، رواه البخاري في صحيحه. السوط هو الآلة التي تستعمل للضرب، تكون غالبا من الجلد، أي أن المساحة التي يأخذها السوط إذا وضع على الأرض من الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع هذا السوط، ما يغطيه هذا السوط من أرض الجنة إذا وضع عليها، هذه المساحة القليلة خير من الدنيا وما فيها. ومن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام أول من يأخذ بحلقة باب الجنة، يستفتح فيقول الملك خازن الجنة الموكل ببابها: من؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. هنيئا لنا بأن جعلنا الله تعالى من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هنيئا لنا. فيقول الملك: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم في صحيحه. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام فيهم 70,000 منهم وجوههم كالقمر ليلة البدر، يدخلون الجنة دفعة واحدة بلا حساب ولا عقاب، وهؤلاء هم الأولياء الصالحون من عباد الله، جعلنا الله وإياكم منهم. ويليهم، يأتي بعدهم، أناس وجوههم كأشد كوكب دري. مع كل 1,000 من 70,000، 70,000 مع كل 1,000 من 70,000، 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، معناه لا يسألون سؤال توبيخ. وأما الأنبياء فيسألون لإظهار شرفهم، أي أنهم يسألون فيجيبون بأنهم بلغوا أقوامهم ما أمرهم الله تبارك وتعالى بتبليغه، يسألون لإظهار أنهم أدوا الأمانة. وهذا هو المراد بقول الله تعالى: ولنسألن المرسلين. وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب معهم زيادة عليهم لا يعلم مقدارهم إلا الله، كلهم هؤلاء يدخلون الجنة أيضا بلا حساب. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم وأكرم الأمم على الله، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية لهذه الأمة إنما جعلت لها لأنه بعث فيها خير الأنبياء. هذه الخيرية لهذه الأمة مستمدة من خيرية نبيها عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل خلق الله تبارك وتعالى. فافرحوا يا أمة محمد بأنكم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن خصائص هذه الأمة ما ورد في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون. رواه البخاري في صحيحه، أي الآخرون وجودا، السابقون دخولا الجنة. امضي. ثم ذكر الجهاد وحث عليه، انتهى. رواه ابن حبان. ومن فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام على من قبلها من الأمم أنهم أكثر أهل الجنة، فأهل الجنة يوم القيامة 120 صفا، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم 80 صفا من 120 صفا. والحديث رواه الترمذي في سننه. والله عز وجل حرم دخول أي أمة الجنة قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني بعد أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أول الداخلين الجنة يدخل الأنبياء الجنة، ثم بعد الأنبياء يدخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكرمكم الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.